بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الطاهرين وصحاب الثقافة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أنهينا باب الإعراج والبناء فيما سبق، وننتقل إلى باب معرفة النكرة والمعرفة. باب النكرة والمعرفة، أولا قلنا خلاصة المسألة، مسألة الإعراج، علامات الإعراج كم هي؟ لا ها ها أه؟ 14 علامة، صحيح، هذا هو الصحيح. طيب، منها وهي قسمان، قسم ها أصول، وقسم فروع. كم الأصول؟ 4. وكم الفروع؟ طيب، كيف نأخذ الفروع من الأصول؟ نقول الأصول ما هي؟ الضمة والفتحة يعني والكسرة. هو الإعراب أنواعه كم؟ 4: رفع ونصب وخفض أو جر وجزم. طيب، هذه الأربعة هي الإعراب، مقسومة بالإعراب، ولها علامات، وعلامتها قلنا إنها 14. مثلا نقول الأصول هي الأربعة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. طيب، هذه تتفرع من هذه الأصول كيف؟ مثلا نقول الرفع كم له علامة؟ 4 علامات. هذا ابن أجر، كل هذه والذي نذكرها ابن أجر أحسن من الألفية. يقول لك للرفع 4 علامات، وهي الضمة، ونأخذ منها أصلا واحدا، والثلاثة تكون فروع. والأصل ما هي؟ الضمة. طيب، ويتفرع وبقي الثلاثة ما هي؟ الواو والآلف والنون. هذه الثلاثة فرع، قلنا أخذنا هي ثلاثة من الضمة. والإعراب الثاني من الإعراب، النوع الثاني النصب. للنصب كم علامة؟ 5 علامات، هكذا من أجر، وللنصب 5 علامات، هكذا نصب. طيب، علامات منها الأصل واحد، والأربعة فروع. ما هو الأصل؟ الفتحة. الفتحة هذه تكون أصلا، والأربعة فروع ما هي؟ الألف والياء والكسرة وفتحة هذه أصلا، وحذف النون، صارت كم؟ 4. 4 مع 3 صارت 7. إذن أخذنا 7. طيب، الإعراب الرابع، النوع الرابع من الإعراب، ما هو النوع الثالث؟ الخفض أو الجر، وله كم علامة؟ وللخفض 3 علامات، الكسرة والياء والفتحة، هكذا يقول المعجم. إذن أخذنا منها واحد أصل، وهو الكسرة، واثنان فرع، وهما الياء وإيش والفتحة. إذن 2 مع 7 صارت 9. إذن بقي النوع الرابع من الإعراب، وهو الجزم. الجزم كم له من العلامات؟ وللجزم علامتان: السكون والحذف. انتهى باب كله. يعني الأصل ما هو؟ السكون، والفرع الحذف. إذن واحد أخذنا من هذا فنضمه إلى جثة صار كم؟ 10. إذن 10 10 هذه الفروع والأربعة هي الأصول فصارت 14 علامة. طيب إذن هذه موزعة أو مقسمة على أبواب الأصول. ماذا هذه ما فيها كبير مشقة، إنما هي موزعة على كم باب؟ على 7 أبواب، وتسمى أبواب النيابة. تسمى أبواب الباب الأول الأسماء الستة، الباب الثاني المثنى وما ألحق به، الباب الثالث الجمع جمع مذكر السالم وما ألحق به، الباب الرابع جمع المؤنث السالم وما ألحق به، الباب الخامس ما لا ينصرف، الباب السادس الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة، الباب السابع الأخير الفعل المعتل الآخر. إذن هذه 7 أو 7 أبواب وقد وزعناها، وآخر ما وقفنا عليه هو الباب النوع السابع. ذكرني الأخ هذا، قبل هذا تكلمنا عنه وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من ناصر وجابر، وأنا قرأت لكم وكذلك زين لكثير، لا القراءة هي ما تغيرت، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. زين هو نفسه نفس الفعل، فهذا انتبهوا له. أنا قرأته قبل هذا كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. القراءة هي في الفعل هو وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم. طيب إذن الأخر ما وقفنا عليه وليه، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء، هكذا قراءته. وانتبهوا لقراءة الألفية، أن بعض الطلاب يقرأها لحنا أو واو، لأن الوزن ينكسر إلا بهذا. هو أصله يجوز هذا، نقل حركة الهمزة ودرجها يجوز اللغة، لكن هنا متعين للوزن أو واو أو ياء أو واو أو ياء بالنقل أو واو أو ياء. كثير من الأبيات بعض الناس يلحن يعني، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما كان هنا ويقرأونه إيه وبعض الأعلام، هذا غلط، هذا هو أصله هكذا لكنه بالنقل هنا، وهو يجوز جائز حتى في النثر، لكنه نقول هنا متعين للوزن. وأي فعل آخر، ما مضمون هذا البيت أو ما معنى هذا البيت؟ يتحدث عن ماذا؟ عما يسمى عند النحاة بالفعل المعتل. الفعل المعتل عند النحاة ما هو؟ ما كان آخره أحد حروف العلة، الآلف أو الياء. الآلف مثل يسعى يخشى، والواو مثل يدعو، والياء يرمي. هذا هو المعتد عندهم. واحترزنا بالنحاة عمن؟ عن الصرفيين، فإن المعتد عندهم ما هو؟ وجود حرف العلة في الكلمة، هذا يسمى علا، سواء كان في الأول كواعد أو في الوسط كقال أو في الآخر يعني كيرمي، مثل هذه كلها عندهم عام. ولذلك البحث الصرفي أهم لطالب العلم من بحث النحو. النحو سهل والصرف أشق منه، وفعلا إنه يترتب على الصرف، يعني معرفة مسائل الصرفية يعين على تحقيق العلم النحو، لأنه يتكلم في آخرها فقط، آخر فقط ما في. وإذا بحثوا عما قبل الأخير يكون تطفلا، ما هو كلام نحوي، وإنما هذا كلها يعود إيش إلى علم اللغة وعلم الصرف والاشتقاق. فإذا ماذا نقول؟ أي فعل معتل مضارع، وهو أيضا فعل مضارع، وهو أيضا الفعل مضارع فعل مضارع، لأنه الذي يتحدث عنه إعرابه، أي لأنه المعرب عندهم. ولذلك نقول وأي فعل لابد إيش أن نقيده ماذا؟ فالماضي كرمة ورضية وهذه يعني لا تعتبر أو لا تسمى في الاصطلاحين معتلة، إنما المعتل فعل مضارع الذي في آخره أحد هذه الحروف الثلاثة. طيب فأي فعل آخر منه ألف؟ إيش إعراب البيت؟ وأي مبتدأ فعل مضاف إليه آخر منه ما إعرابه؟ مبتدأ ثاني منه آخر منه منه على كون منه آخر منه ألف، هذا ألف إعرابه خبر المبتدأ الثاني. أه؟ طيب وأي فعل آخر منه؟ أي فعل لا أي فعل قلنا إيه؟ وأي فعل كان آخر منه؟ قلنا الإعراب الأحسن هو هذا، أن كان محذوفة وآخر منه يكون اسم كان، ألف على هذا يكون إيه؟ وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، فإنهم إيه؟ يقفون على منصوب منون بالسكون. طيب أو عادة قدماء المحدثين الذين يرسمون منصوب المنون بصورته المرفوع والمجرور ويقفون عليه السكون. قال آخر منه أواو أو ياء معطوف، أواو أو ياء أو آخر منه عارف، أواو كذلك أو ياء كذلك، فمعتلا عرف، فمعتلا عرف معتلا هذا إعرابه إيش؟ الأولى جعله مفعولا إيش؟ لعرف، مفعولا ثانيا لعرف بمعنى علم النائب الأول الفاعل المفعول الأول هو نائب الفاعل، معتلا يكون مفعولا ثانيا، هذا أولى من جعله حالا، يجوز أن يعرب حالا لكن الأولى كما يقول المحشي إن هذا، لأن القصد علم كونه معتلا لا معرفة ذاته مقيدة به، أو ضمن عرف عرف معنى سمي، ها عرف هذا ضمنه ايش معنى سمي. طيب إذن وآخر من ألف معتلا عرف، فمعتلا عرف، فمعتلا عرف، فالجملة ايه الفاء لماذا دخلت عليه؟ تزين للهو، تزين للهو مع موسيه ولعله على تقدير قدر المحشي، فقد عرف معتلا لأن الفاء في مثل هذا لا تدخل، لأنه صالح الفاء ايش يقول لك في باب الجواز هناك حينما يجي يكون هناك ماذا قال؟ وقرن بفاء جوابا حتما لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعل، هذا شرطه، وأما إذا صلح لأنه باشر ليكون جوابا للشرط فعل الشرط يجوز، هذا يصلح الفاء هنا إذن يقول على تقدير قد ممكن أحسن. فالآلف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما في ما مضمون البيت هذا؟ يتحدث عن ماذا؟ أن إعراب الفعل المعتل عند النحاة يكون بماذا؟ بأحد الحروف الثلاثة الألف والواو والياء. يقول أما الألف أيوة ينوى فيه إيش؟ غير الجزم، مثل إيش؟ يخشى، يسعى، يقدر في ماذا؟ الضمة والفتحة غير الجزم. أما الجزم لم يقدر وإنما يظهر، فلتقول ماذا؟ لم يخشى، لم يسعى، هكذا تقول. وأما الرفع والرفع والنصب فهذا يقدر، يخشى المضارع مرفوع مجرد جمع النصر الجازم على مترد الضمة المقدرة، وكذلك لن يخشى. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي إيش معناه؟ أما المعتل بالواو والمعتل بالياء فماذا؟ فإنه يقدر فيهما يظهر فيهما النصب، يظهر فيهما النصب، تقول لن يدعو لن يرمي. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي وانوي غيره، وينوي غيره الضمة إيش؟ زيد يدعو، وكذلك ماذا؟ وزيد يرمي. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. والرفع فيه منوي، هذا مكمل لما قال. والرفع فيه ما الضمير يرجع على من؟ على يدعو ويرمي وأشبه ما أشبهه. انوي يصير واحذف جازما ثلاثهن، وهذا بيان لماذا؟ لبيان الإعراب، إعراب الفعل المعتلي المضارع المعتلي، بأنه أن الجزم جازمة يحجب منه عرض العدة مطلقا، سواء كان ماذا، سواء كان فيه آخره ألفا فيخشى لم يخشى، أو واوا فلم يدعو، أو ياء فلم يرمي. ثلاثهن جازما، ثلاثهن هذا يكون معناه ايش؟ مفعول لماذا جازما ولا ليحذف؟ احذف ثلاثهن معناه الالف والواو والياء. ثلاثهن ثلاث الافعال، ثلاثهن يعتبر جازما ويعتبر ان يكون ليحذف. تقضي حكما لازما، تقضي حكما لما معنى هذا؟ هذه الجملة تقضي أي تؤدي حكما لازما، تؤدي إذا فعلت هذا تؤدي حكما لازما. طيب إعراب البيتين، فالآلفة لماذا نصب؟ مفعول به إيش؟ مقدم لنوي. إنوي إيش إعرابه؟ فعل أمر مبني إيه؟ بحذف حرف العلة وهي الياء وكسر قبلها دالة عليها. وانوي فيه جار ومجرور متعلق ايش؟ بينوي. غير الجزم يمول هذا نصب مفعول به ليش؟ لينوي منصوب على نصب ظاهرة. غير مضاف الجزم مضاف اليه. وابدي نصب ما كيدعو يرمي شرابه، ابدي فعل امر مبني بماذا؟ مبني بحذف حرف العلة وهي الياء بدلالتك والكسرة قبلها دالة عليها. أبدي وفاعله ضمير مستتر وجب أن تقدره أنت. وأبدي نصب مفعول به علامة ظاهرة. نصب مضاف ما اسم موصول محل نصب محل جر، قلت محل جر. نصب الذي كيدعو يرمي ايش اعراب هذا؟ جار ومجرور صلة الموصول لا محل لها من الاعراب، كان ايه استقر او كان او حصل كيدعو يرمي. والرفع فيه منوي، الرفع لماذا نصب؟ مفعول ايه؟ مفعول مقدم ليش؟ لنوي فيهما، انوي فيهما. والرفع هنا والرفع الاولى ايه؟ مفعول ايه؟ ولا مفعول على ايش؟ على على على الاشتغال. والرفع فيه منوي لان فيهما متعلق ايش؟ بنوي. فاذا كان كذلك الرفع فيهما، الرفع ينوى في هذه الافعال. وماذا يقول معناه؟ منصوب معظوم يفسره، فالالف منصوب بنوي. لازم له كاصيد، لازم له كاصيد، او لابس على حد زيدا ضربت اخاه. ولو قدرون لان الالف لا تنوى ونوي الآلفة قلنا إيه؟ على هذا المضاف أو لازم أو لابس قدرهم على الاشتغال. قال وكذلك والرفع في منوي. واحذف إيش إعرابه؟ فعل أمر مفاعله أنت. واحذف جازما إيش إعرابه؟ حال، حال منصوب. جازما ثلاثهن هذا قلنا مفعول ليش؟ جازما أو مفعول لحذف، أو نقول تنازعه العاملان. ثلاثهن تقضي حكما لازما، تقضي ايش اعرابه؟ فعل امر ميزوم لماذا؟ بالطلب قبله، بالطلب قبله، لانه جواب ليه؟ جواب الامر الطلب قبله. واختلف النحاة على جازمه في ليه؟ في اربعه على كم اقوال؟ اربعه اقوال. جزم لماذا؟ بالطلب، الطلب نفسه ايه؟ والثاني القول الثاني بأداة الشرط المحظوظة، إن تفعل أو إن تجزم تقضي حكما لازما. والثالث بلام الجر المقدرة، ها تقضي. والراجح أنه منصوب بأداة الشرط المقدرة، هذا هو المرجح عنده. قال تقضي حكما لازما، حكما لازما، ولازما صفته حكما مفعول به. وانتهينا من مراجعة أو الدرس الأول، الدرس الذي مضى قبل هذا، وننتقل إلى ما يليه وهو البحث عن معرفة والنكر، النكرة والمعرفة. وذلك لأن الإعراب قلنا الذي بحثنا عنه الإعراب والبناء، وانتهينا من تقسيماته وعلاماته وأصولها وفروعها وأمثلتها. ثم هذا المعرب أو المبني لا بد أن يكون منقسم إلى قسمين، بعضه نكرة وبعضه معرفة. وهذا باب يحتاج إلى تحقيقه لأنه مهم جدا. المعرفة والنكرة هذه يترتب عليها أحكام يخصها، ولذلك أتبعه بباب النكرة والمعرفة. ولماذا قدر النكرة قدم النكرة مع أن المعرفة أشرف من النكرة؟ لكونه الأصل، ولأنه أشمل منها. ما من معرفة إلا ولها نكرة، بخلاف العكس. وهكذا يقولون على كل حال هو النكرة قدره. النكرة والمعرفة أي هذا باب شرح النكرة والمعرفة، فما سبق لنا الكلام وما يتألف منه، باب شرح الكلام وما يتألف منه. هذا الباب الذي يأتينا شرح لهاتين الكلمتين أو لهذين اللفظين، وهما النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة اسما مصدر أو مصدران، اسما مصدر لنكر وعرف، ومصدران لنكر وعرف، هذا مصدران واسما مصدرين. ثم إن التعريفات التي أعرف بها غير ابن مالك يعني غير هذا التعريف، لكنه آثر ما هو أرسخ أو أقرب إلى الفهم، فعرف النكرة بقوله نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما ذكر. وقد سبق لنا أن النكرة إعرابه قلنا كم يحتمل مثل هذا التراجم كلها، قلنا أعطيناكم قاعدة عامة تسيرون عليها، كم أوجه الإعراب المتاحة أو الجائزة أو التي يعني يبحث فيها في مثل هذه التراجم؟ سبعة، وهي لا هي للرفع والنصب وإيش والجر، هذه الثلاثة. ونقول أوجه الرفع كم؟ أربعة، وأوجه النصب وجهان، والجر واحد، وهذا شاذ لكنه لتكمل المعرفة نذكره. هذا هو الواقع في كل ترجمة. قال وتقدير الكلام باب شرح النكرة، باب شرح النكرة والمعرفة. ثم قال ابن مالك رحمه الله نكرة قابل آل، هذا قريب لفهم الطالب. يقول النكرة إذا أردت أن تعرف النكرة أدخل عليها آل، فإذا قبلت آل فهي نكرة، نكرة قابل آل، قابل آل مؤثرة، آل حال كونها تأثيرا مؤثرة تأثيرا لتعريف التعريف، واحترز بذلك عن آل التي لا تفيد ذلك كالعباسي والحارثي مثلا، فهذه لا قالوا عباس لو رفعنا أو شلنا أو رفعنا منه آل يكون نكرة، لا، بل واجب أن يكون الذي دخلت عليه أدخلنا عليه وعرضناها عليه أن تؤثر في إذا دخلت. قال رجل، قال الرجل، يعني هذا أثرت على التعريف، فلذلك رجل نقول نكرة قابل، نكرة قابل آل، نكرة قابل آل، قابل آل. لماذا ذكره؟ لأن النكرة لفظ، باعتبار لفظ كونه لفظ، قابلة مؤثرا حال كون ذلك مؤثرا التعريف، يؤثر التعريف، قيد به لأن مؤثر للتعريف، قيد به لأن مراد من تأثيره عند إطلاقه، لأنه المراد من تأثيره عند إطلاقه. فخرج نحو العباس والحارث، فإن ألفهما مؤثرة للمح أصلهما وليس في التعريف، مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. يعني تنقسم النكرة إلى قسمين، قسم يكون علامتها قبول آل، إذا كانت تقبل قبول آل، فرجل وفرس وكتاب وبيت، البيت الفرس الرجل، هذا نكرة لأنه يقبل آل وتؤثر فيه التعريفة. قال أو إذا لم تقبل آل بنفسها لكنها تقبل بمعناها تسمى إيش؟ تسمى أيضا نكرة، أو واقع، أو النكرة واقع موقع ما قد ذكر أي موقع الذي ذكرناه وهو قبول آل، مثل ذي بمعنى صحي، فإنها لا تقبل آل لأن العرب ما استعملتها بآل ذي، ما تكلمت بالعرب، لكنها بمعناها تقبل آل وهو صحي، فتقول الصحي. إذن ذو نكرة وليس معرفة، لماذا؟ لأنه يقبل أل بمعناه، أو نقول يقع موقع ما يقبل أل. فكل لفظ أو كل كلمة قبلت بنفسها أل أل التعريفية التي تؤثر التعريف فهي نكرة، أو لا تقبل بنفسها ولكنها تقبل بمعناها، معناه أنها أن معناها يقبل، أن ما تفسر به يقبل أل المؤثرة فهي نكرة أيضا. إذن هذا عرفه بأقرب ما يكون وأسهل ما يكون، فهذا هو الماذا؟ النكرة. النكرة إذن عرفنا بأنها تكون يعني بأحد شيئين، تكون أحد شيئين، إما قابلة بنفسها أل مؤثرة، أو لا تقبل نفسها ولكنها تقع موقع ما يقبل أل المؤثرة. وهذا هو تعريف لابن مالك رحمه الله تعالى، وهو أوجه وأقرب ما يكون. قال الشارح يقول مثل إعرابه نكرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، ونكرة نكرة، كيف يصل المبتدأ نكرة؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمر، ما لم تفيد هذه مفيدة، وذلك لأنها تقسيم أفعال مسوغات الابتداء كثيرة، منهم من أوصلها إلى 52، ومنهم من قال 30، ومنهم كذا، ومن هشام جعلها 10، وصاحب وصيتنا في باب هذا وجعلها 25. والحاصل إن من جملة ما ذكروه مسوغا للنكرة التقسيم، التقسيم يعني يجعلها مسوغ، يجعل مسوغا، مسوغه التقسيم للجنس، وبعضهم يقول الجنس في ضمن الأفراد، لكن هذا أقرب إيش أن نقول التقسيم، لأنه قسم اللفظ إلى نكرة ومعرفة، فهذا التقسيم مسوغ، لأنه يفيد أن بعضه كذا وبعضه كذا. فإذا وما دام حصلت الفائدة نقول إنه مفيد، ولا يكون نكرة محضة غير مفيدة، فيجوز الابتداء. ولذلك أيده بقوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، فإذا أفادت النكرة يعني جاز الابتداء بها، وسيأتي البحث عنه. نكرة مبتدأ قابل الخبر مرفوع على مطرة في ضمة ظاهرة، قابل ال، قابل ال، وذكره لماذا قلنا؟ وذكره والاسم يقع ايه؟ قابل ال ذكره لأن مراد اسم قابل ال، النكرة معنى الاسم، اسم قابل ال، والاسم ذكر ان فجاء والاسم ذكر فذكر ايه؟ خبره. وقال ذاكرة قابل المؤثرة، قابل القابل مضاف المضاف إليه مبني على السكون ومحكي في إرادة لفظي، قابل مؤثرا حال منصوب، أو مؤثرا حال منصوب أو محال منصوب، لكن العربي مضاف، حال حال منصوب من المضاف من المضاف إليه. وهنا سؤال، وهو أن المضاف إليه لا يأتي منه الحال إلا بشرط، ولا سيأتينا قال إيه؟ ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. وهنا قلنا إيش؟ نكرة قابل المؤثرا حال منصوب، من ماذا؟ من أل، من أل وليس من قابل. وقلنا هل وجد الشرط الذي سيأتينا في باب الإضافة، ولا يجوز لعيش اسمه ولا يضاف اسمه إيه؟ ولا يجوز الابتداء ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى المضاف، هذا هو اقتضى المضاف عمله وجد هنا، لان قابل اسم فاعل يعمل عمل فعله فاضيف اليه، فاذا جاز اتيان الحال منه مؤثرا حال كونه ذلك مؤثرا منصوب، وعلامه الاسناد مقدره في الطاقه الظاهره، والالف بدل من التنوين مؤثرا، او حرف عطف أو حرف عطف للتنويع، أو واقع مرفوع مرفوع على ضمة ظاهرة، موقع منصوب على مصدرية ومفعول مطلق كما نقول لأنه من لفظه. وهناك سيأتينا في بابه ماذا يقول، لا في باب الظرف المسمى ظرفا والمفعول فيه، يقول هناك وشرط كون ذا ناقصا أن يقع ظرفا لما في أصله ما هو اجتمع، هذا الشرط موجود هنا، واقع موقع، فموقع اشتقاقهما من واحد، فلذلك صار ظرفا منصوبا على الظرفية. موقع مضاف ما اسم موصول في محل جر مضاف ونوي عن سكون، ما قد ذكر، قد حرف تحقيق ذكر في علمات مغير الصغة مبني على الفتح والآلف الإطلاق، ونائب فاعل هو تقدير هو، ونائب فاعل المستتر جوازا تقدير هو، والجملة من الفعل والنائب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا هو إعراب البيت بالاختصار. يقول الشارح رحمه الله: النكرة ما يقبل أل وتؤثر في التعريف، وهذا معنى قوله مؤثرة، لأن ابن مالك أحاله على ما اشتهر به ولم يذكر المفعول. مؤثر كذا ما قال، إنما قال مؤثرة. ومعروف أن التأثير يكون التعريفي، لأن أصل وضع أل للتعريف. قال: أو يقع موقع ما يقبل أل، فمثال ما يقبل أل وتؤثر في التعريف رجل، فتقول الرجل، واحترز بقول وتؤثر في التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر في التعريف كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل، لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه، وإنما هو لمح الأصل. إذن مثل هذا لا يقال له نكرة إذا لم تكن فيه أل، لأن أل وإن دخلت عليه إنما دخلت ليس للتعريف وإنما هو للمح الأصل. قال: ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي معنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مالي، فذو نكرة لماذا؟ لوجود لانطباق التعريف عليه، وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب معناها صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب نحو الصاحب نحو الصاحب مثلث يجوز ثلاثة أوجه. قال: هذا إذن عرفنا من هذا بالاختصار تعريف النكرة، وعرفنا أن الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة، وأخذنا تعريف النكرة وهو الذي يقبل أل بنفسه أو يقع ما يقبله موقع ما يقبل أل. ثم ننتقل إلى الاسم الثاني وهو المعرفة. قال: وغيره معرفة، وغيره أي غير النكرة معرفة. هذا حصر للأقسام بأن الاسم لا يخرج عن هاتين القسمين، عن هذين القسمين، إما معرفة وإما نكرة، ما في غيرهما، ما في واسطة بينهما، هذا هي يدل غير معرفته. ثم مثل لذلك بأمثلة المعارف التي ستأتينا وهي سبعة، ولكنه ما رتبها كهم، أولا ذكر وغير معرفة كهم، هذا هي الضمير أشار به إلى الضمائر، باب الضمائر، وسيأتينا يعني مفصلا مبينا. أيضا وذي، وأضاف أشار إلى اسم الإشارة، باب الإشارة، وسيأتينا في باب مستقل شرحه. ذكر لنا اثنين. ثم قال: وهند، وهند هذا أشار به إيش؟ إلى العلم، إلى العلم من المعارف العلم، وسيأتينا باب مستقل أيضا. وكذلك وابني، وهذا أشار به إلى المعرفة بسبب الإضافة، والإضافة هو إلى ما أضاف إليه، فكل ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في لغة العالم كما يقولون، وبعض منكر ذلك. على كل حال مضاف. والغلام هذا أشار به إلى ماذا؟ إلى المعرف بأل الغلام، وبديلها أم في لغة حمير، ليس من أم بالرن صيام في السفر، وهذا أيضا نفس المعرفة. والغلام والذي أشار به إلى باب الموصولات الذي وفروعه وأخواته، فهذه كلها تأتي كم هي؟ هم وذي وعند وابني والغلام والذي صار ستة، ويضاف إليه المنادى فتكون سبعة. فمضمر عرف يعني معارف نحو سبعة فعلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا، وهذه السبعة. وفي الكافية فصلها ورتبها، لم يرتبها هنا لضيق النظم عليه، وإلا فهي رتبها في الكافية بقول: فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصل متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا. فمضمر أعرف، أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمائر، الضمائر فأعرفها، ثم يليه العلم، ثم يلي ثم العلم، فذو إشارة الثالث الإشارة، فموصل متم الرابع أسماء الموصولات، الخامس فذو أداة الغلام الرجل، السادس المنادى النكرة المقصودة يا رجل، السابع منادى عينة، المضاف إلى واحد من هذه الستة من هذه الأشياء المعارف، وهذا هو السابع. بها تبين، أي تبين كون معرفة ورتبته بحسب ما يضاف إليه، معناه أن ما أضيف إلى هذه الأشياء يكون في رتبتها، لكن يعني المشهور عندهم المضاف إلى الضمير يكون في رتبة العالم لا يكون في رتبة الضمير، وبعضهم يمنع ذلك. وسبب ذلك أنهم يقولون إذا جعلنا المضاف في رتبة المضاف إليه يقع عندنا إشكال، وذلك أنه قالوا مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، ومعروف أننا قسمنا أعرف المعارف ما هو الضمير، ويقولنا النأس لا يكون أعرف من المنعوت، فإذا جعلنا في رتبة الضمير يكون النأس أعرف من المنعوت، وهذا لا يجوز. إذن قالوا كل ما أضيف يكون معرفة رتبة معرفته أن يكون في رتبة الذي أضيف إليه، إلا المضمر لهذه المشكلة. وبعضهم يقول ما الذي منع أن يعرف بأعلى درجة منه، لأن المراد من النعت كشف حقيقة كشف وصل المنعوت، فيكون بمثله فيكون دونه فيكون بما دونه ويكون بما فوقه ما في مانع. إذن كل مضاف يكون تعريفه بحسب المضاف إليه، بعضهم يبحث في هذا. إذن وغير معرفة إعراب البيت، وغيره الواو عطفة استنافية أو الحكاية المحكية. قال غيره مبتدا مرفوع على مطلوب في ضمة ظاهرة، معرفة خبر مرفوع على ضمة ظاهرة. وغير مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع جر مضاف إليه مبني على الضم. وغيره معرفة كهم، الكاف حرف جر، هم مجرور محكي، أو نقول يعني لو أعربناه يقبل ذلك، ولكنه النبو ما يساعد. كهم وذي معطوف، وهند معطوف أيضا، وابني معطوف، والغلام معطوف، والذي معطوف. هذه هي التي إيش هي التي يعني بينها المصنف رحمه الله تعالى بهذا. ثم يقول هنا الشارح رحمه الله تعالى أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أبساب، لأنه ما ذكر المنادى ستة أبساب. ماذا؟ المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعالم كهند، كهند يقول لك الله لي كهند أو كهند يجوز الوجهان هنا، أو نقول أنه محقي في حالة عدم صرفه وصرفه، يجوز الوجهان، وجهان في العديم تذكرا سبق، وعجمة كهند، والمنع أحق. جاءت هند أو لا من قولك جاءت هند، يعني هذا اجتمع في علتان، أليس كذلك؟ هند منصرف ولا غير منصرف؟ غير منصرف. لماذا؟ لوجود علتين من علل تسعين فرعيتين من علل تسعين، وهما العلمية والتأنيث. والتأنيث. طيب، إذن ما دام وجدت علتان نمنعه من الصرف، جاءت هند هذا هو. لكن لما كان ساكن الوسطي قاوم الثقل الموجود بالعجمة فخفف عنه فعاد إلى صرفه، يجوز أن نصرفه. جاءت هند، رأيت هندا، مررت بهند، وحكايته يكون على وجهين، إما بالصرف وإما بعدم الصرف. المهم ما هو كهندو، يقول لك كهند. قال والمحلى بالألف واللام فذلك أيضا كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على هذه الأمثلة. وهذه في التقسيم الأول ما رتبها لعدم مساعدة النظم، وقلنا رتبها بالكافية، لكنه في التبويب رتبها أولا ذكر، لكنه لم يبوب على الضمائر مباشرة، دخل في بيان الضمائر. المفروض أنه يجعل كما يقول العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأداة، هذه كلها جعلها أبواب، فذلك أيضا الضمائر كان أن يجعل له بابا، لكنه ولعله نسي أو آثر الاختصار ما جعل بابا. إذن نقول ماذا؟ في التمثيل ما رتبها، والمفروض يرتبها حتى يتبين للطالب أن هذا مقدم من هذا، لأنه قال كهم وهند وإلى آخره، يعني مشوش، يعني ما هو مرتب، لكنه في التبويب رتبها. أولا ذكر باب الضمائر، ثم ذكر بعده العلم، ثم ذكر بعده الإشارة، ثم ذكر بعده الموصول، ثم ذكر بعده المعرف بالأداة. هذه الستة التي تتعرض لها، والمنادى كذلك أيضا يدخل في أقسامها، لكنه هكذا رتبه، وبعد ذلك يدخل على باب المبتدأ الابتداء والخبر. طيب، إذن هذه بالترتيب نفصلها تفصيلا بحيث نفهمها ونستظهرها عن ظهر القلب. ما هو مررت مر السحاب مر الكراء، يعني لا يتأكدون ولا يتحققون ولا يحفظون ولا يفهمون، لا تكون مثل هذا كما سيد الحمار يعملوا أسفارا. يعني الآن نبدأ وندخل في باب الضمائر، وعلموها كلها، الضمائر المتكلم وللمخاطب وللغائب، وكذلك أيضا ضمائر مثناه ومفرده، وكذا 12 14، وكذلك أيضا هذا يقدم وهذا يؤخر، وكذلك أيضا في فارز وفي مستدر، هذه الأشياء كلها بالتفصيل ينبغي أن نفهمها في هذا الباب، ونمشي عليها إن شاء الله بحرفا حرفا وحبة حبة حتى تفهموها. وبعض الناس يتوهم أن هذا يصعب عليه فهمه، عدم عنايته به هو الذي أداه إلى هذا. وإلا فعلية المالك لا ما تفرق كثير من إلا بزيادة من الأجرومية. إذا كان يفهم الأجرومية لماذا ما يفهم هذا؟ يفهم، لكن الهمة تختلف. فالحاصل معرفة ما فيها واستظهارها عن ظهر القلب، ومطارحتها ومراجعتها ومناقشة الزملاء، هذا هو الذي يخرجها خارجة، يعني يكون تحفظها وتتحلى بها. أما تقرأ هنا وتستمع مني ثم إلى الحصة القادمة يعني تضم كتابك، فهذا لا فائدة فيه. ينبغي التمرن على علم النحو، هذا هو الذي نقص عن شباب العصر، معرفة علم النحو. وإن نستغفر إن شاء الله سنجعله له درسا. الصرف هذا مهم جدا، الصرف والبلاغة وهذه العلوم كلها تحتاج إلى دراستها، دراسة والعناية بها. فالحاصل أن العناية بعلم الصرف، وشباب العصر لما أعياهم هذا أعرضوا عن هذا، قال هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرب ألفية ولا كذا، يعني هذا كسروا ومللوا عملوا هذا. ولست بنحوي يلوس بحروف لسانه، ولكن سلكي أقول فعلا. الصحابة ما لهم حاجة، وكذلك التابعون ما لهم حاجة، إلا أنه لما اختلط العجم الحجر بالنابل أحتاج إلى ضبط علم العربية، اللغة العربية بالقواعد والضوابط. وهذا من جملة ما وعد الله تعالى حفظ هذا الدين به. إنا نحن نزلنا الذكرى، هذا من معجزة من معجزات من الأعلام وفاء الله تعالى بما وعد به. أقام الله تعالى هؤلاء الأئمة العلماء كل بتخصصاته، النحوي لحاله والصرفي لحاله واللغوي لحاله، وكل حسب خدمة لكتاب الله وحفظا على هذه اللغة. فكل ما وافق استعمال العربية الواضحة الكثيرة يقول هذا قياس ومشي يسعى عليه، وكل ما خالف ذلك هذا النوادر لا ينبغي، يجب الوقوف عند المسموع سمع فقط. بهذا ضبطوا اللغة العربية بحيث أنها بقيت إلى الآن، وستبقى ما بقي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن لا نتهاون نحن بهذا. أما حدثنا بخاري يفتح لكم حدثنا ويبدأ ويصحح ويضعف ويرد على الألباني وليل آخرين، هذا شأنه. وإذا سألته هل كنت أعرف هذه الآية؟ قال والله ما أعرف هذا الإعراب، هذا ما لي وله، أنا ما أفهمه، وهو أيضا ما لنا حاجة في هذا الآن، ما في إعراب وما في كلمة قلبها وفي إلى آخره. هذا كله من الكسل والملل، وليس له صلة بالشريعة أصلا. لا بد إذا كنت طالب علم كن طالب علم على الحقيقة ومستفيد ومفيد، أما تكون مهمل لا. فالحاصل أننا أخذنا إن الاسم ينقسم ولا كم قسمين، ما هما؟ النكرة والمعرفة. وما النكرة؟ كل اسم قبل إيش؟ كل ما قبل أل أو وقع موقع ما يقبل أل، هذا هو النكرة. وما عدا ذلك المعرفة. وكم معارف؟ ستة على ما في الألفية هذا. طيب، وهذه المعارف هي مرتبة ومرتبة ورتبناها وسيرتبها المصنف. ما هي أولها؟ الضمائر. الثاني العالم. الثالث الإشارة. الرابع الموصولة على السادس المعرف بالأداة، هذه سنمشي عليها بالتفصيل. يقول هنا انتهى الوقت وعلى ايه. ثم قلنا الأولى للمصنفين للناظمين رحمه الله تعالى أن يجعل بابا حتى يتبين، لأن الأبواب هذه كمراحل، هذه تسمونها إيش؟ محطات. تقول لي تقول بعد قليل وبعد قليل وبعد قليل فيها هناك تضعف، وإن كنت راكبا سيارة لكنك تشعر إيه؟ تستشعر بماذا؟ بالملل. فإذا جاءت محطة تجنب وتعدي السيارة وأنت أيضا تأخذ إيش؟ عصير علبة علبتين أو الأخير أو سندوشين وما شاء الله نشاط. فهذه الله سبحانه وتعالى علم الأمة كيف تسير في طلب العلم فجعلها صور، صور إذا انتهيت الصورة تأتي صورة أخرى. ولو جعل القرآن الأول إلى آخره بصورة واحدة أو بكذا هو ماشي ما في مانع، لكنه يعلمنا كيف نسير النشاط تغير من إذا انتهى الصورة، ولذلك نفسك تنشرح للصورة الجديدة هذه. وهكذا باب ثم باب ثم باب كلما انتهيت المفروض يجعل هنا باب يعني على ضوء هذه القاعدة التي سلكوها، وهو أن المسائل تنضبط بأبواب مختلفة وتراجم مختلفة، لأن هذا أقرب إلى وعي المسألة وحفظها واستيعابها. فلذلك قلنا الأولى كان هنا، لكنه ما قال فما لي في غيبة على طول، فما لي في غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير يقول. إذن المعارف هذه هي أنواع، وقد جعلها قسمها ستة أقسام وبأمثلتها المختلفة التي مرت علينا، ويقول هذه كلها ليست على معنى واحد، وإنما لها معان معرفة لها ويميزها عن قسيمها أو عن أقسام التي تنضم إليها. فيقول فالذي أفاد دل على غائب أو دل على حاضر وهو المخاطب والمتكلم، هذا يسمى إيش؟ يسمى كأنت وهو، كأنت للمخاطب وأنت كذلك وهو للغائب، سمي بالضمير. إذن الضمير ما دل على غائب أو مخاطب، دل على غائب أو مخاطب أو دل على الغيبة أو على الحضور. إذن بهذا عرفنا ما هو الضمير الذي جعلناه أعرف المعارف الذي عدلناه قد جعلناه بالدرجة الأولى من المعارف السبعة. فنقول الضمير عبارة عن كل لفظ دل على غائب أو مخاطب أو متكلم. فلذلك يقول فأنت وهو سمي بالضمير، يقول الضمير اسمه ويقال له المضمر، من أضمرت الشيء المضمر الضمير، ويسميه الكوفيون الكناية، سميه الكناية دون سمى بالكناية، سميه الكوفيون كناية ومقنيا كنية عن الظاهر. سمي ضميرا لماذا؟ أخذا من الضمور وهو الهزال. لماذا؟ لقلة حروفه من الأسماء الظاهرة، لقلة حروفه غالبا غالبا الأسماء الظاهرة حروفها زائدة، والضمائر بديلها مقابلها تكون قليلة وحملا بالبقية على هذا. ومثلا أنت الضمير أنت والتاء دال حرف دال على خطاب، فأن أنت اسمه محمد كم حروفه؟ اسمه إبراهيم كم حروفه؟ قليل. إذا قلت له أنت كان أقصر من ذلك حتى ولو مع التاء عندما يعدها. يقول الضمير من الهزال لقلة حروفه أو من الإضمار أو مشتق من الإضمار وهو الإخفاء. لماذا؟ لكثرة استتاره، لأن كثيرا من الضمائر يكون مستترا، فلذلك سمي إيش؟ سمي ضمير. نعم هو هذا، قلنا لك إيش بعد لفظ جه هذا منقول إيش من سبوي، وقالوا إن رأيا رآه بمنامه بعد موته فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفرني. بماذا؟ قال بقوله لفظ الجلالة أعرف معرفة، هذا رآه في منامه وقالوا كذا حكاية حكية بدون سند. قال على كل حال هذا منقول منه، ونقول إيه بعد على عليه بعد اللفظ بعد أسماء الله تعالى يكون الضمير أعرف. قال ماذا مشايخ؟ قال وهو ولأنه خفي في نفسي لعدم صراحتك المظهر مع ما فيه من حروف الهمس غالبا، وهي التاء والكاف والهاء هذه تلزمها غالبا، ولذلك سمي بالضمير. سمي بالضمير. فإعراب البيت فما الفوضى والفصيحة والفضيحة سمي بذلك لأن الصعدة فضاحة جواب الشرط المقدر تقديره إذا عرفت أن المعرفة هي غير النكرة وعرفت انقسامها إلى ستة أقسام وأردت تفصيل تلك الأقسام بأبواب متتالية متناسقة أقول لك ما اسم موصول بمعنى الذي في معرفة المبتدع ما لذي غيبة لذي اللام حرف جر ذي اسم إشارة إشارة وقال مفرد مذكر الغائب يعني المؤنثة مفردة للمخاطبة لذي غيبة لا هذا مجيه شو اسمه لذي غيبة بمعنى صاحب هذه ليست اسم الإشارة اسمه ايه اسم معنى صاحب أي لصاحب غيبة لذي غيبة ذي اسم إشارة شو اسمه اسم من أسماء الخمسة ذي بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة مجرور باللام وعلامة جر الياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية المثلثة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذي مضاف غيبة مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بمضاف وعلامة جر ظاهرة أو حضور معطوف مجرور وعلامة جر ظاهرة فأنت الكاف حرف جر أنت مجرور محكي وهو معطوف مجرور سمي فعل أمر مبني بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها وفاعل ضمير مستتر هجوما تدر أنت سمي للضمير جار ومجرور متعلق بسمي والجملة من الفعل والفاعل يعني وخبر مقدم بتقدير هذا سميه للضمير أو نقول ما اسم موصول مفعول مقدم بسمي ها فسمي ما وهذا عود يجوز أو نجعله مبتدأ خبر جملة تسمي ويقدر له الرابط وهذا والأولى أن نجعله مفعولا مقدما هذا أولى لماذا؟ لأن مثل هذا والإخبار بالجملة الإنشائية فيها خلاف بين النحاة وإن كان الصحيح يجوز ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلا أن ذلك جعله مفعولا مقدما هو الأولى قال ويشير يقول الشارح رحمه الله تعالى يشيروا إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور أو حضور وهو قسمان حضور قسمان أحدهما ضمير مخاطب نحو أنت والثاني ضمير متكلم نحو أنا هذا هو الذي أشار إليه المصنف في هذا البيت وهو أنه عرف لنا أو عين لنا ما هو الضمير فقال هو ما دل على ذي غيبة أو على ذي حضور على هذا المضاف أو على غائب بتأويل مشتق ما دل على غائب أو حاضر والحاضر قسمنا على قسمين حاضر مخاطب وحاضر متكلم فهذا شميل للثلاثة غائب ومخاطب ومتكلم فلا يخرج عن هذه الثلاثة قال ماذا وذو ثم بعد ذلك بعد أن عرف لنا وعرفنا أن معنى الضمير أو الضمير هو الذي كل لفظ دل على غائب أو على ذي غيبة أو على ذي حضور ثم هو ثلاثة أقسام غائب ومتكلم ومخاطب أراد أن أبين أنه ينقسم قسمين آخرين قسمناه ثلاثة بحسب الغيبة والحضور ثم بحسب الاتصال والانفصال ما يتصل بعامله ولا ينفك عنه وما يكون منفصلا بحيث انه ينفك عنه ويجعله مبتدئا او مستثنى بإلا فهذا معرفته مهمة جدا ولذلك قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي الا اختيارا ابدا فالياء والكاف من ابن اكرمك والياء والها من سليه ما ملك هذا تقسيم للضمير الى قسمين قسم متصل وقسم منفصل متصل بعامله وقسم منفصل عن عامله فهذا الضمير الذي سبق لنا تقسيمه غائب متكلم كذلك كله ينقسم إلى هذا وهو أنه إما أن يكون متصلا بعامله ضربته متصل الفاعل والمفعول أو يكون منفصلا إياي أكرم إياك نعبد وهذا يكون منفصلا عامله ثم قال ما الفرق بينهما وبماذا وفرقان يقول المتصل ما لا يقع مبتدئا ولا يلي إلا اختيارا، أي في اختيار الكلام في ساعة الكلام دون ضرورة الشرعية. معنى ذلك أن الضمير المتصل لا تجده في ابتداء الكلام أبدا، لا يكون، لا يكون في آخر الكلام في وسط الكلام، أما أن يكون في أول الكلام مبتدئا لا. وكذلك أيضا لا يجوز استثناؤه إلا تسيط إلا عليه. ثم مثل لذلك كالياء والكاف من ابن أكرم، ابن ياء الكاف كاف أكرمك كاف، والياء والها من سليه ما ملك، سليه سليا الهاء سليه. هذا هذه الأربعة لا تكون مبتدئا كأكرم لا، يعني وكذلك الياء وكذلك الهاء ما يكون مبتدئا، وكذلك ما يأتي بعد إلا في ضرورة الشرعية. فأما في الضرورة الشرعية فقد وجد منه قول الشاعر يعني وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار، لا كديار استثنى بإلا ضمير متصل هذا دخل عليه إلا، هذا ضرورة الشرعية. وكذلك أيضا قول الآخر ماذا، وما أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، إلا هو ناصر، إلا هذا ضمير متصل إلا أن تسلط عليه إلا. ولا يلي إلا اختيار، أي في اختيار الكلام لا يقع بعد إلا، أما في ضرورة الكلام فقد وجد ذلك فإنه لا يقع عليه. فإذا قال هذا هو معنى البيتين، وذلك هاتان البيتان ضمنهما المصنف رحمه الله تعالى بيان انقسام الضمير إلى قسمين متصل ومنفصل، وبين في غلال غضون البيتين ما الفرق بينهما وما الفارق وبماذا نعرف أن هذا متصل وهذا منقسم وهذا منفصل. يقول إذا جعلته مبتدئا وسلطت عليه إلا استقام الكلام لكونه مركبا تركيبا عربيا فهذا نقول له ضمير منفصل، وإذا ما يصلح لهذا لهذين قل إنه ضمير متصل. هذا يتبين لك أنا، وهذا يعود لاستعمال العرب، العرب ما استعملت إلا بالضرورة الشرعية كما ذكرناهم، ما استعملت الضمائر إلا ضمائر الفصل في ابتداء الكلام. أنت قائم، أنت قائم، أنت قائمة يأتي في ابتداء الكلام، ما رأيت إلا إياك يأتي إياك، وهذا هو الذي تستعمله يعني في استعمالها العام الشامل الكامل. وأما أن يأتي بغير هذا فهو قليل، لذلك قال في اختيار اختيار الكلام ضرورة الكلام استعملوا ذلك. هذا يقول بعض المحاشين هنا ابن حمدون يقول هذا خطاب موجه من ابن مالك لولده بدر الدين، وقال إنه أكثر الاعتراض عليه على أبيه يعني، فيقول له أيتها الألفية كالياء والكافي من ابن أكرمك، معناه إن بدر الدين سيشرحك شرحا يعني وافيا ولكنه سيكثر الاعتراض علي. فيقول من ابن أكرمك بالشرح ولياء ساليه ما ملك، قل لهم من أين حصلت هذا العلم حتى تعترض علي، أخذت مني ثم عكسته أترابه. هكذا يقول ابن حمدون له نكات في الأمثلة الألفية، هناك يقول إيه وهناك يقول وآخر المؤكد يفتح خبروزة، يقول لما وصل إلى هناك 700 بيت وكذا ابرز أيها الطالب على أقرانك معناه، لأنك تضلعت من معظم قواعد النحو فينبغي لك أن تبرز على أقرانك وتفيدهم بما لديك من العلوم كبرزها. وفي كثير من المواطنين عنده نكاس في هذا. الحاصل ابن مالك ما قال هذا وما وضع على هذا منه، ولكنه نكاس. قال ماذا؟ والإعراب وذو اتصال الواو أتيه السنابية ذو مبتدا مربوع على مطر في الواو، لأنه من أمثلة خمسة من الأسماء الخمسة والستين معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالألف، ذو مضاف اتصال مضاف إليه والمضاف المجرور بالمضاف وعلامة ذي كسر ظاهرة، وذو اتصال منه جار ومجرور متعلق حال كونه منه متعلق بحال منه وذو اتصال منه ما لا يبتدى، ما هذا خبر اسمه اسم معنى الذي معناه خبر، ما لا نافية مبتدا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النصب والجازم وعلامة مقدر على الألف المخففة أو منقلبة ألفا للهمزة منقلبة يبتدأ مبتدأ قلبت الهمزة، هذا قياس على فلان. يبتدأ الفعل جملة من الفعل والنائب فيما صلة الموصول لها ما لا يبتدأ الذي لا يبتدأ به خبر مبتدأ وذو اتصال ما لا يبتدأ، أو لو جعلناه بالعكس ذو خبر مقدم وما مبتدأ آخر ما لا يبتدأ به ذو اتصال، هذا يدون يمشي. ولا يلي الواتف لا يعني مؤكدة لما قبلها، يلي فعل مضارع مرفوع جر الناصب الجازم وعلامة رد مقدرة من عند الاستثناء، ولا يلي وفاعله ضمير مستتر هو إلا مفعول به في معاد نصب مبني على السنة أو حمحكي إلا اختيارا، أي في اختيار كلام صم الزخاف في اختيار الكلام اختيارا يعني أبدا مصوع على الظرفية وعلامة فصاد ظاهرة، والآلف بدل من التنوين أبدا، والظرف متعلق بيلي كالياء خبر مترين وذلك كائن كالياء، والكاف معطف مجرور من ابن أكرمك على كونه كائنا من ابن أكرمك، من ابن أكرمك من حرف جر مملي بسكن مقدرة من عام زراشة ومهالي بحالة التخلص من اتقاء الساكنين، وكانت كسرة لأنه الأصل التخلص من اتقاء الساكنين، ولو فتح جاز لكنه قليل من ابن أكرمك من الرجل من الليل من ابنك، هذا هو الأصل من ابنك يجوز بعض أهل اللغة بالفتح كما في عن، عن الرجل في عن الكسر هو المستعمل، وأما من جائز، وعن بالضم كذلك أيضا عن الرجل، هذه لغة عن الرجل وهو الكسر هو الأصل. يقول من ابن أكرمك من ابن مجرور محكي من ابن أكرمك الجملة كلها محكي، والياء والها معطوف مجرور من سليمين حرف جر سليهما ملك مجرور بمن محكي، وهكذا إعراب البيتين. وخلاصة القول يقول الشايخ الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، والضمير البارز ينقسم إلى قسم وهو منفصل ومتصل، منفصل ومتصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدئ به كالياء من أكرمك من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلا ك، لا إنما يقال إلا إياك. وقد جاء شذوذا في الشعر كقول أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض هذه زمن إليه الزمن كقط هي، لكنها تكون عوض إلا هو ناصر، هذه تكون في الماضي وهذه تكون في المستقبل، عوض ظرف مستقبل يستغرق للمستقبل، وبخلاف بخلاف قط هذا يكون لماذا. قال الله ناصر، وما علينا القول الآخر كذلك، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك دجار، والمفروض يقول إلا إياك، لكن النظم لا يستقيم إلا بهذا، فهذا يكون مستثنى مما سبق، ويعني يكون مقصورا على السماع سماع هذا. الحاصل خلاصة القول أنه في هذين البيتين الأخيرين تكلم عن انقسام الضمير إلى قسمين، أحدهما ضمير متصل والثاني ضمير منفصل، والفرق بينهما أن الضمير متصل علامته أن لا يجوز الابتداء به، أن لا يقع في ابتداء كلام مبتدأ، وكذلك أن لا يجوز وقوعه بعد إلا الاستثنائية إلا ذو الضرائر الشعرية، وهذا هو المتصل. وأما مع ذلك الذي يصلح لأن يكون مبتدأ أنت قائم، أنت أكرمت إياك ما أكرمت إلا إياك بعد إلا، فهذا يسمى ضميرا منفصلا، وسنتكلم فيما تبقى من أحكام الضمائر في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا بين معاصي من طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تعاون بيننا وصائب الدنيا متعنا بأصبعنا وصارنا قوتنا حيثنا، جعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلقنا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.